السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا راسخا اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا واجعلنا نورا يا نور السماوات والأرض اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وارفعنا به درجات في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا حسن الظن بك وقوة التوكل عليك واجعلنا ممن توكل عليك فكفيته وممن استهداك فهديته وممن استغفرك فغفرت له ذنبه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لأموات المسلمين اللهم ارفع درجاتهم في المهديين وألحقهم بصالح سلف المؤمنين اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لنا ما تقدم وما تأخر من ذنوبنا واجعلنا جميعا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من النار واجعلنا عندك من المهديين والمرضيين واجعل لنا لسان صدق في الحاضرين والآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم